لا هذه كتبكم، هذه كتبكم. ايوه تفضل. قال رحمه الله: المفعول المطلق. قال: المصدر الثلاثي والزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. قال: الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان. فقام يدل على قيام في زمن الماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال. والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل، وهو المصدر. وهذا معنى قوله: ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. فكأنه قال: المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أمن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فالمفعول المطلق ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى نحو 10 أبيات أو 11 بيتا أو 12 بيتا، وسبق شرحها كلها. وهنا ذكر المراد بالمصدر وهو ما دل على الحدث. ما دل على الحدث، نعم. المفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو: ضربت ضربا وسبت سير زيد وضربت ضربتين. نحو كثيرا ما يختلط أمرها في الإعراب عن الطلبة. نحو كسائل أسماء، إذا كان لها مقتضي النصب تنصب، إذا كان مقتضي الضرب تجر، إذا كان لا مقتضي لها للنصب والجر فتكون رفع، ويكون رفع على أنها خبر بمبتدأ محذوف. واضح؟ نحو هنا أي هذا نحو كذا، الخبر بمبتدأ محذوف. نعم، هذا المفعول المطلق هو المصدر المنتصب، وهذا يدلك على المناسبة في كون الناظم. وكذا الشارح بين معنى المصدر، لأن المفعول المطلق عبارة عن مصدر، هو عبارة عن مصدر وهو منتصب، وهو على أقسام: ما يؤكد العامل، ما يبين نوعه وصفته وهيئته، ما يبين عدده. أيوة. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عنه. نحو ضربت، نحو ضربت ضربا هذا مؤكد، نعم. وسرت سير زيد هذا مبين للنوع. وضربت ضربتين هذا العدد، نعم. قال: وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر. نعم، صدق المفعولية عليه بخلاف غيره من المفعولات. نعم. فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا، كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. أين المفعول فيه؟ احنا ما شفنا. نعم، خلاص واضح هذا. وهذا يسمى مفعول مطلق. نعم. شيخ خالونا غير مقيد. إيه. مطلق غير مقيد. من بعد يقول هذا منصوب بال منصوب بالفعل منصوب. نعم. لكن نعرفه مفعول مطلق. مفعول مطلق. فإنه لا يقع عليه مفعول إلا مقيد. الباقي المفعول به ماذا تسميه؟ تسميه مفعول ولا مفعول به؟ والآخر قل مفعول له، والآخر مفعول معه، والآخر مفعول فيه، وهذا مفعول مصدر، هذا مفعول لا به ولا له ولا فيه ولا معه، بل مطلق. واضح؟ نعم. قال: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. قال: ينتصب المصدر بمثله أي المصدر، نحو: عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا، أو بالفعل نحو: ضربت زيدا ضربا، أو بالوصف نحو: أنا ضارب زيدا ضربا. ها، من ضربك زيدا ضربا، فضربا الثانية منصوبة على المفعولية المطلقة، عامل نصبه فيها هي من ضربي، هي المصدر. إذن عجبت فعل وفاعل من حرف جر، ضرب اسم مجرور، الجار المجرور متعلق بأجبت ومضاف، الكاف مضاف إليه، زيدا مفعول به لضرب، لضرب مصدر يعمل عمل فعل. واضح؟ وهنا الفاعل في ضرب هو أنت، نعم ضرب كزيد ضربا مفعول مطلق العامل فيه ضرب شديدا صفة للمفعول المطلق ها أيوة أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا أي نعم قال ضربت زيدا ضربا زيد أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا أنا ضارب الخبر وزيدا مفعول باسم مفعول به اسم الفاعل ضارب والفاعل المقدر فيه ومستتر فيه تقديره أنا وضربا هو المفعول المطلق نعم ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب الفعل يشترط فيه أن يكون الفعل الذي ينصب المفعول المطلق يشترط فيه أن يكون متصرفا غير جامد وأن يكون تاما غير ناقص ما لم يذكر أن يكون متصرفا غير جامد وأن يكون تاما غير ناقص وأن لا يلغى عن العمل أن لا يلغى عن العمل كما سبق معنا في ظن أخواتها فيها الإلغاء والتوى والعمل والإعمال هي التعليق نعم ومذهب ومذهب البصريين أن المصدر أصلا والفعل والوصف مشتقان منه وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب أي المختار أن المصدر أصل لهذين انتخب اختيارين نعم أي الفعل والوصف نعم ومذهب الكوفيين أن الفعل أصلا والمصدر مشتق منه وذهب قوم إلى أن المصدر أصلا والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل وذهب ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر نعم فهي مذاهب أربعة والصحيح نعم والصحيح المذهب الأول لأن كل فعل يتضمن الأصل والزيادة والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة فالفعل يدل على المصدر والزمان والوصف يدل على المصدر والفاعل هذا يكون الأصل هو المصدر وهو أقوى نعم قول ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل مشتقان منه يكون الفعل والوصف مشتقان من المصدر في حين أنه يوجد أفعال لا مصادر لها يعني ذاك الفعل نعم يعني لأنك توجد أفعال لا مصادر لها أيوة نعم كيف نقول أن هذا حجة الكوفيين هذا محتج به الكوفيين لكن هذا لا يمنع لأن يوجد مصادر لا أفعال لها كما يوجد أفعال لا مصدر لها فالكوفيون قال هناك فعل ليس له مصدر فكيف يكون المصدر أصله نقول هناك مصدر ليس له فعل فكيف يكون أصله رويدك يا أنجش رويدك سوقك القوارير فرويد منصوب على المصدرية ولا لا وهكذا غيرهم نعم فحجج الكوفيين هي نحو أربع حجج ذكرها من حكى الخلاف كتاب الإنصاف فيما ورد بين الكوفيين والبصريين بين البصريين والكوفيين الخلاف وكتاب التبيين في اختلاف النحويين البصريين والكوفيين فغالب حجج الكوفيين هي نحو أربعة حجج ورد عليها وجدة البصريين يظهر أقوى نعم قال توكيد ها؟ هذا الخلاف الذي ذكر لا من حيث بيان الأصل المشتق يعني. وإذا قلنا الأصل المشتق لابد أن ينظر يعني لأنه يعني إذا اشتققنا الفعل من المصدر فلا بد أن يعرف ما هو الأصلي من الزائد، لأن الزائد يكون في المشتق غير لا المشتق منه، لكن المصدر هو الأصل فحروفه أصلية، واضح؟ المزيد يكون فيما اشتق منه، وإذا عكسنا قلنا الفعل فحروفه أصلية وقد يكون فيها حرف زائد، واضح؟ نعم. قال توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد. قال المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا. نعم. شيخ هذا قد يعود على ما قال البصريون رحمه الله، قال أن المصدر أصلح والفعل والرسم اشتقان منه، رويدك مصدر لا فعل له، فكيف يشتقون من الفعل؟ ما في شيء، هذا كنا نرد الكوفيين به. الكوفيون قالوا الفعل ليس المصدر أصل للفعل، لو كان المصدر أصل الفعل فما من فعل إلا وله مصدر، صح؟ قلنا سلمنا. إذا ما هو الصحيح؟ قال الفعل هو أصل المصدر، فكل فعل نأتي به بمصدر. طيب قلنا رويدك مصدر، هاتوا فعله، قال لم نجد المقصود يعني. ها؟ صحيح؟ إذا حجتكم اللي احتججتم بها يعني تعود عليكم بالنقل، صح؟ فيكون جواب البصري هو ماذا؟ هذا لا مانع من أن القاعدة العامة تكون لها تخصيص، لا لها تخصيص، يعني الفعل الأصل أن يتصرف ولا لا، فعل ماض مضارع وأمر، لكن إن أفعال ليس فيها إلا الماضي، وأفعال يأتي منها المضارع والأمر ليس فيها ماضي، واضح؟ فهذه حالة استثنائية تخصص. قال الثاني أن يكون مبينا للنوع نحو سرت سير ذي رشد وسرت سيرا حسنا. الثالث أن يكون مبينا للعدد نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات. واضح هذا؟ نعم. قال وقد ينوب عنه ما عليه دلك جدي كجدة كل الجد وافرح الجدل. نعم، هنا مقصود أن المصدر أي المفعول المطلق قد ينوب عنه ما يدل عليه، ما يدل عليه إما كلمة كل أو بعض، أو ينوب عليه فعل مرادف له، أو اسم الإشارة، أو ضمير المصدر، أو عدد المصدر، أو الآلة، أو غير ذلك. نعم. قال قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ككل وبعض مضافين إلى المصدر نحو جد كل الجد، وقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. أي فلا تميلوا ميلا كليا، فلا تميلوا كل الميل. نعم. وضربته بعض الضرب، وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وافرح الجدل. فالجلوس نائب مناب الفضح هو الجدل بمعنى. نعم. فالجلوس نائب مناب القعود لمرادفته له. أيوة. والجدل نائب مناب الفرح لمرادفته له. نعم. قال وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضربة. وزعم بعضهم أنه إذا ضربته فعله فعل مفعول، وذلك هو المفعول المطلق نابع المفعول المطلق، والضرب بدل منه. نعم. وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا، وفيه نظر، فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك، أي ظننت ذاك الظن، فذلك فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به. وينوب عن المصدر أيضا ضميره نحو ضربته زيدا، أي ضربت الضربة. ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب العذاب. قال وعدده نحو ضربته 20 ضربة، ومنه قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. والآلة نحو ضربته سوطا، والأصل يعني قد ينوب عن المصدر العدد، وهنا ليس كما سبق كون المصدر يكون مبين العدد، ضربته ضربة هذا هو المصدر، وضربته ضربتين هذا هو المصدر، وضربته ضربات هذا مصدر لأنه من لفظه، لكن ضربته 5 ضربات فناب العدد عن المصدر. نعم. والآلة ها كلها كل الضرب كل الضرب النحاة كل أمثلتهم في الضرب. ضرب زيد قال وأنا مالي ولي زيد أبدا أبدا الدهر يضرب. أنا مالي ولي بريء أبد أنا مالي ولي بريء أبدا الدهر أبدا الدهر يضرب. دع زيدا وشأنه حيث شاء يذهب. وأنت داخل عني ذهب زيد إلى كذا رجع عني كذا شيخ اليوم 80 هي المصدر نابع من المصدر وهو مضاف جلدتين مضافين الجلدة حقيقتها هنا الجلدة تمييز عبارة تمييز هنا مضاف جلدا عدده 8 اي فجلدوهم جلدا عدده 8 هذا هو التقدير. نعم قال والآلة نحو 80 نابع من المصدر نائب المسلم. نعم قال والآلة نحو ضربته صوتا والأصل ضربته ضرب صوت فحذف المضاف فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والله تعالى أعلم. نعم وينوب عنه غير ذلك قد ينوب عليه اسم المصدر مثل كلمته تكليما هذا هو المصدر لكن إذا قلت كلمته كلاما فكلاما اسم مصدر ليس ما ليس اسم مصدر كلاما اسم مصدر وليس مصدر لأنه كلم مصدره تكليما إذا كلمه تكليما هذا مفهوم المطلوب كلمه كلاما فهنا اسم مصدر نابع عن المصدر واضح مفهوم. وكذلك قد ينوب عنه الصفة كافأت ما كلمه كلاما كلمه كلاما كلاما نائب عن المصدر كلم اللي هو التكليف موش نائب عن الماضي الضمير الضمير راجع إلى المفعول به كلم زيد عمرا كيف نقول المصدر مصدر كلم كيف خلاص احنا قلنا كلاما فكلاما ماذا يعد بالنسبة لكلم كلاما بالنسبة لكلم مصدر أو اسم مصدر قلنا المصدر ويشمل على حروف الفعل اسم مصدر يزيد عليه حرف أو ينقص يزيد عليه أو ينقص حرف أو حرفين أو كذا ينوب عن المفعول المطلق صفته كافأته مكافأة أو تقول كافأته أحسن مكافأة فأحسن صفة المكافأة نابت عن المصدر كلمه كلامه فيكون نائبا عن الضمير فيكون نائبا عن الضمير نائبا عن المصدر عن المصدر لا شك هذا خطأ في العبارة إذا كان مسجل يستدرك أيوة وقد ينوب عنه أيضا نوعه كأن تقول جلست القرفصاء أي جلسة القرفصاء فهذا أيضا عن نوع المصدر واضح زيد أو الصفة نعم هذه الصفة وجلسة القرفصاء نوع هذا نعم أين ها ما تجلس أجلس كذلك أين أيضا ذكرنا هذا ذكرنا في الدرس أين أي تعيش عيش تعيش عيش وما تجلس أجلس أين واصل شوف الإعراب نقول نائب مفعول مطلق ولا نقول نائب نائب نائب مفعول مطلق قال وما لتوكيد فوحد أبدا وثني واجمع غيره وأفردا قال لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بل يجب إفراده فتقول ضربت ضربا وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل تكرير تكرر ها ميور طيب ميور والفعل لا يثنى ولا يجمع أيوه قال وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو ضربت ضربتين وضربات وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح. وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياسا، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشذوذي. ظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تثنية والجمع في هذا، وإنما يقتصر على السماع. نعم. قال وحذف عامل المحيط من شلوبيني هو نفسه أيوه. قال وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل المتسع. قال المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته، والحذف مناف لذلك. قال وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا. فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت، وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا، والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين، هذا يحذف جوازا. وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه، لأنه قولك لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح، وما استدل به يعني كلامه هذا ليس بصحيح. نعم. وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد كما سيأتي ليس منه، وذلك كما سيأتي أو بما سيأتي بما سيأتي ليس منه، وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد بمثابة ضرب زيدا، لأنه واقع موقعه، فكما أن اضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا، وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء، لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينهما وبين المؤكد. ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. طيب، هذا فيما يجوز حذفه. نذكر أن المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه أصلا سيق للتوكيد، وإذا حذف فهنا ينافي. أما غير المؤكد الذي هو المبين للنوع أو للعدد فعامله قد يحذف إما جوازا وإما وجوبا. فما حذف جوازا سير زيد وابن المصنف، أو سير سيد، أو أي سيد سرت، أو كم ضربت زيدا، قال ضربتين. ابن المصنف يعني ابن مالك قال حذف عامل مؤكد امتنع، قال هذا سهو لأن ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامله محذوف، المقصود اضرب زيدا ضربا، وهذا غير صحيح لأن المصدر هنا ناب عن الفعل كما في قوله تعالى فضرب الرقاب. نعم. قال ومما يدل أيضا على أن ضرب زيدا ونحوه ليس من طيب يحذف جوازا إذا دل عليه ما سبق، إذا كان سبق ما يدل عليه فيحذف جوازا، أما وجوبا فسيأتي. قال ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل، واختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا، والصحيح أنه يعمل، فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح، وقيل إنه منصوب بالفعل المحذوف وهو ضرب، فعلى القول الأول ناب ضربا عن ضرب في الدلالة على معناه وفي العمل، وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل. أين يعني في قولنا ضربا زيدا نقول ضربا ناب عن اضرب، فيكون ناب عنه في ناب عنه في الدلالة على معناه وفي العمل، يعني المقصود هو الأمر بضرب زيد ضربا زيدا، فالأصل قال اضرب زيدا قال ضربا زيدا، فالعمل هو نصب زيد والمعنى هو الأمر بضربه. أما إذا قلنا ضربا زيدا هو مصدر لفعل محذوف المراد اضرب ضربا زيدا او اضرب زيدا ضربا هنا قد يكون هنا يكون ناب عنه في المعنى لا في العمل، لان العمل هو بفعل محذوف. نعم، والاول اظهر عند الشارح. نعم. قال والحذف حتم، قال والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كمدلا اللذكندلا. هنا شرع في بيان ما يجب فيه الحذف، شرع في بيان ما يجب فيه الحذف. نترك هذه لصلاة إن شاء الله تعالى لأن الوقت لا يسمح. الله أعلم. عبارة تمسكوا جيدا جيدا نائبا مطلقا. أين